حمودي نادي البرمجة. الليلة يا يوم خير قدير الليلة أبسلوا لأجيب تكون حب فطير الليلة بمشي معك الليلة حمادي ولدك بور بمشي معك الليلة مع حلمة دور بمشي معك الليلة Hey, my.